مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. على موجة الإسكندرية، أوجه عناية مستمعين الأعزاء في كل مكان إلى أن مدفع الإفطار وأذان المغرب يحين اليوم في 7 إلى 10 دقائق إن شاء الله. عزيزي المستمع، فاستبقوا الخيرات، هي دعوة صريحة وأمر شديد الوضوح من الله تعالى لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان أن يتسابقوا ويتنافسوا في فعل الخيرات. ففعل الخير أفضل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، خاصة في هذه الأيام المباركة من أعظم الشهور على الإطلاق، شهر رمضان. الجمعة الماضي تحدث كاتب المقال عن العمل وأهميته وبذل الجهد وزيادة الإنتاج. إذن من الممكن أن يعمل الإنسان ويجتهد ويبقى رغم ذلك دخله أقل من حاجته، من ثم يكون في حاجة لمن يمد إليه يد العون والمساعدة. وهنا يتجلى المعنى العظيم لفكرة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ويصبح الأمر أكثر خطورة مع الفقير الذي لا يعلن عن نفسه تعففا واستحياء وخشية أن يكون كالشاكي ربه للناس. هنا لزاما على المجتمع أن يتحرك، أفراد وحكومة، قطاع خاص، منظمات مجتمع مدني، الكل يساعد الكل في السعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. الأمل يملأنا دائما في إعادة النظر في أولويات الإنفاق على أعمال الخير. الأولوية يجب أن تكون لمساعدة المرضى الفقراء على الشفاء، والطلاب غير القادرين على استكمال تعليمهم بشكل راق وكريم. فكم من أسرة فقدت عائلها لعدم قدرتها على استكمال علاجه، وكم نابغة تسرب من التعليم لأن الفقر وقف مانعا دون تحقيق ذلك. النتيجة أن المجتمع يفقد قدراته ويستنزف فرصه في النمو والارتقاء. وأفرد الدين اهتماما خاصا بالعمل الاجتماعي الذي يعود بالخير على الناس، ورفع من شأن كل عبادة فيها تحقيق لمصالح العباد وقضاء لحوائجهم وتفريج لكرباتهم وتهوين لمصائبهم. والحقيقة أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على إنسان أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ففي الأديان كلها لا معنى للعبادة بدون العمل الاجتماعي، بل إن العبادة نفسها إن لم تقترن بحسن الخلق والمعاملة الحسنة مع الناس فإنها تجلب الوزر للأجر. وليس من الدين أن نقابل الأزمات التي نعيشها من فقر أو بطالة بالانسحاب من المجتمع والاعتكاف في الزوايا. وليس من الفقه في شيء أن ينفق الغني أمواله في الحج والعمرة كل عام أو في زخرفة المساجد إلى حد الإسراف والمباهاة، ويترك المجتمع غارقا في أزماته. مقتضى الفقه في الدين أن تنفق هذه الأموال في الأوجه الأكثر نفعا للمجتمع. من الجميل أن نعرف معنى العطاء، والأجمل أن نعطي. افعل الخير سيعود إليك بطرق لا تتوقعها، واعلم أن الذي يعطي بسرعة يعطي مرتين. وتذكر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقد علمونا في الصغر أن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، وأن الجنة فتحت أبوابها لرجل سقى كلبا كاد يهلك من العطش. إذا كانت هذه الأعمال البسيطة بالنيات الصادقة فقد غيرت تماما مسارات أصحابها، فما بالنا بعظيم الأعمال وكبير الأفعال. الثواب عظيم والأجر كبير، يستحق البذل والعطاء، فاستبقوا الخيرات. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة حاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الحجرات سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية، تحدثت عن أدب العلاقات، خاصة أدب العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نفهم تسلسل السور الثلاث: محمد، الفتح، والحجرات، وعلاقتها مع بعضها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محورها. فصورة محمد تبين أن اتباع النبي هو دليل على قبول الأعمال. أما صورة الفتح، مواصفات الذين سينزل المولى عليهم الفتح: محمد رسول الله والذين معه. وصورة الحجرات: يا من سينزل عليهم الفتح، تأدبوا بالآداب الاجتماعية، خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، وصورة الحجرات هي صورة الذوق والأدب مع كل الأطراف، وأول هذه الأدبيات هو مع شرع الله سبحانه وتعالى، ومع النبي، ومع الأخبار، ومع المؤمنين، وإصلاح ذات البين، وأيضا مع العلاقات الاجتماعية، لا بل مع الإنسانية كلها، حيث يقول المولى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونأتي إلى أدب التعامل مع الله، وهي آخر آداب السورة، ويتحقق باستشعار نعمة الإيمان وأنه عطاء ومنحة من الله عز وجل. فلا يظن أحد أن إيمانه تفضل منه على ربه، بل أن الله تعالى هو صاحب الفضل والمنة. والسؤال: لماذا سميت الصورة بالحجرات؟ لأن بعض الناس كانوا ينادون النبي من وراء الحجرات، وهذا من سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أن أهم محور في الآداب السابقة هو النبي، سميت الصورة بهذا الاسم حتى يعلم المسلمون أنهم لا يقدرون أن يخرجوا إلى العالم كله بأخلاقهم ويتعارفوا مع باقي الشعوب قبل أن يتأدبوا مع نبيهم. لذلك بدأت الصورة بالأدب مع النبي، وانتهت بالأدب مع الله، وكأن المعنى تأدبوا مع الرسول وأطيعوه، فتكون النتيجة أن يعينكم الله على ما بينهما من آداب لتخرجوا بأخلاق سورة الحجرات إلى الدنيا كلها. إذا أردت أن تقوي صلتك برسول الله فاقرأ هذه الصور الثلاث، محمد والفتح والحجرات. نسأل المولى أن يمن علينا ويفتح لنا بالمعاني الرائعة التي احتوتها صور محمد الفتح والحجرات. أحبتي هيا بنا نقرأ سورة الحجرات مع فضيلة الشيخ عبد الله شلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. Come from النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض